قبل الرسول صلى الله عليه وسلم حرزت على بقيه من الجنازه، هذا تخصيص للدخل يا شيخ ولا لا؟ أنا الظاهر إنه ذاك الوقت هو أحسن ما يكون، لأنه لين ويغطي يستر، فإذا وجد غيره كفى.